ik met een Grieks, met een Grieks, met een Grieks. Je t'ai menti, et c'est pas vrai. Ya wat ya habbi l'awwal, ya l'awwal, ya l'awwal. Ya najami nsarakh nesoula. Ya wat ya habbi l'awwal, ya l'awwal, ya l'awwal. Shikhat shoufa ashoura. يا نجمي نساك يا حبتيني يا نعشقه رباني رباني رباني وين ما نغدا يسكرني يا نعشقه رباني رباني رباني يا في وهران انا خبط بي عشورة بزاف بزاف فرحت خويا فريد منامي يتلقح يا ولادي والهواري المنار Thank you. صورة تهبني بالعقلية صوت بيا لقع الكورة سبرتي شدر فيا وش عربية شمعة بالأمورة تهبني بالعقلية صوت بيا لقع الكورة زعزع بيا سيس البهنة تحضر وحدة تفتني عوشي خاطرهم يهدى النار.